وصفا طرديا عند الأصول عند الأصوليين، والتعليل بالوصف الطردي لا يصح. والادخار فهذا تعليل بوصف مناسب، لأن الأقوات المدخرة هي الأقوات الأساسية وهي الطعام الأساسي عند الناس. فقول المؤلف رحمه الله ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، هذا كلام متجه لو ورد به النص، يعني لو جاء في النص تعليق حكم على وصف معين ولم نجد مصلحة مناسبة مرتبطة بهذا الوصف، فنقول يصح التعليل كما يصح التعليل باللقب، والعلة هي مجرد أمارة وعلامة. ولكن في العلل المستنبطة التي تؤخذ بالاستنباط جماهير الأصوليين يشترطون المناسبة، ومعنى المناسبة هو اشتمال الوصف على حكمة مقصودة للشارع أو صالحة لتشريع الحكم. نكتفي بهذا القدر ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في سؤال ولا أنا أسألكم يا جماعة؟ شيخ بالنسبة لمسألة ترى في جوائز يقول نعم توضحون جزاكم الله خير، مسألة إذا أثبت المستدل وجودها أو سلمها الخصم. أيوه ما وصلت، يعني إذا سلم الخصم بالعلة في الأصل في مركب الأصل هم اختلفا في العلة. لو سلم العلة قال أنا أسلم بناء على إقامة الدليل، أنا أسلم بأن العلة كذا، فهنا يلزمه الدليل ويكون حجة عليه. يستسلم خلاص. إيه ويلزمه أن يسلم. العلة في الفرع. إن العلة وجدت في الفرع خلاص. لا هذا في تعليل الأصل في مركب الأصل، أما في مركب الوصف فإذا قال أنا أسلم بوجود العلة في الفرع فهنا لزمه القياس والتسليم به. لكن إذا أثبت المستدل وجودها هذا في الفرع. إذا أثبت المستدل وجودها أي العلة في الفرع. جزاك الله خير. الله فهمتوا شيء يا جماعة اليوم؟ يعني اجتمعت عليكم الطامات يعني في درس الأصول. أولا يعني المادة صعبة كما يقول بعض علمائنا، أصعب العلوم الشرعية أصول الفقه، وأصعب ما في أصول الفقه القياس، وأصعب ما في القياس العلة. فاجتمعت صعوبة المادة وصعوبة الموضوع، وكون آخر درس يعني وطاقة الشباب قد انتهت من بعد الفجر، واجتمع عليها ثالثة الأثافي وهي الفطور والطعام والفول، وبالتالي خلاص يعني ما في أمل في. إن شاء الله فهمتم. طيب في أحد يعيد لنا مركب الأصل ومركب الوصف؟ يلا يا جماعة نبغى أحد يعيد مركب الأصل. ما معنى مركب الأصل؟ أهم. يعني مركب الأصل أن الخصمين يتفقا في الفرع في حكم الفرع، لكن لا يتفقا في العلة، يختلفا في العلة. يعني هم يتفقون في حكم لا حكم الفرع هذا لا دخل له الآن، هم مختلفون فيه. حكم الأصل يختلفان في العلة. مثاله حلي الصغيرة. حلية نعم حلية الصغيرة من يرى بأنها هم يرون بأن حلية الصغيرة ليس فيها ليس فيه زكاة. نعم. فالجمهور يقولون لأنها يعني أنها ما حلي ملبوس مستعمل. نعم. أما الحنفية يقولون بأنه لأنها صغيرة ولا يجيبون الزكاة في ماء الصغيرة. جزاك الله خير. تأخذ هدية؟ تأخذ جائزة ولا أنت من أهل البيت؟ طيب مركب الوصف، المقصود بمركب الوصف عائشة الاتفاق على الحكم والعلة، ولكن الخصم لا يسلم بوجود العلة في الفرع. مثاله